شايف نفسك وصلت لإيه؟ واحد والدنيا ضحك عليه، وبتكذب مرايتك ليه؟ ما كله صاف عينيك بقى ظهر في ملامحك التجاعيد، بتنقص عمر مش بتزيد، رهنت الدنيا تبقى سعيد، تلا خسران ومتضايق. بدأت تشوف في نفسك عين، كبرت وبان عليك الشام. بدأت تشوف في نفسك عين، طلعت في حسبتك غلطان، وأحساس الندم وادي اللي بتاخده من الأيام، سنين عمرك بتجري أمام، ادي اللي بتاخده من الأيام، سنين عمرك بتجري أمام. بهيلك من حبايبك من صحابك، يحتاجوا حضن يضمهم، يجون يشكوا همهم، اسيب دموعي تشتكي وامسح بايدي دمعهم، واطبطب على اللي قلبه حزين، واصبر ناس واريح ناس، واجيب صبر انت كل امي انا يحتاج حد يضمهم، يدوب يشكو همهم، اسيب دموعي تشتكي وامسح بايدي انا دمعهم، وطبطب علي قلبه حزين، واصبر ناس واريح ناس، واجيب صبر انت كل منين انا موجوع تعبت خلاص. بحبك واصحى على صرخ الألم، عايش كل يوم وينك وأقول بكرة أكيد أرجع حبيبي لسه أبوني بابا خلاص عن الحبايب راح حاولت أهرب من الألم ده وجهي راح اللي اتزعل أحلم بيه قلبي حبني وأصحى